عاد عيدك يا بعد عيني يمي اللي لك فدا روحي عاد عيدك يا بعد عيني يمي اللي لك فدا روحي يا قمر يا مضوي سنيني يا دواء نفسي مع جروحي أطلب رضاتك وترضيني وانت ضايق تلك ما بوحي ما حد غيرك يواسيني عندكم كل همي روحي يا هلا يوسعد بسنيني يا عسى دنياك بفروحي في رضاك الله موصيني ان عصيتك ماني مسموحي شمعة بالكون تضويني دون نورك وين أنا روحي الهنا يومك تهنيني في نهار العيد يا روحي كلمة برضاك تكفيني لي تسجل يمه بلوحي كلمة برضاك تكفيني سجني يمه بلوحي عاد عيدك يا بعد عيني يمي اللي لك فدا روحي يا قمر يا مضوي سنيني يا دواء نفسي مع جروحي أطلب رضاتك وترضيني وانت ضايق تلك ما بوحي ما حد غيرك يواسيني عندكم كل همي روحي يا هلا يوسعد بسنيني يا عسى دنياك بفروحي في رضاك الله موصيني ان عصيتك ماني مسموحي شمعة بالكون تضويني تسجل يمه بلوحي كلمة برضاك تكفيني لي تسجل يمه